بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارع والسامعين، قال: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال: حدثنا قطن بن قبيسة عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. قال المؤلف رحمه الله: باب شيء من أنواع السحر. الترجمة الماضية ذكر فيها باب ما جاء في السحر، وبين هناك حكم السحر في شرع الله تبارك وتعالى وما جاء فيه من الوعيد الشديد والتهديد لفاعله، وأنه مشرك كافر بالله عز وجل، ليس له عند الله يوم القيامة من خلاق أي من حظ ولا نصيب، وأنه من الموبقات المهلكات التي حذر منها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله لبيان شيء من أنواع السحر، وذلك أن السحر لا يقتصر على نوع واحد كالعقد والنفث فيها، وإنما هو يتناول أمورا كثيرة وأمورا عديدة، حتى إن عددا من أهل العلم لم يذكروا في حد السحر ضابطا جامعا لكثرة الأنواع الداخلة فيه والتفاصيل الداخلة فيه وتعدد أنواعه وكثرتها. فعقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة ليبين شيئا من أنواع السحر، والسحر أنواع كثيرة، السحر أنواع كثيرة، ومعرفة المسلم بأنواعه مهم ليكون على حذر منها، على القاعدة المعروفة: تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه. فكون المسلم يقف على النصوص المحذرة من الشرك والمحذرة من أنواعه ليحذر منها ويتقيها، هذا أمر مطلوب، وإلا كما قيل: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ وعندما أهمل المسلمون تعلم هذا الأمر، أعني دراسة ما جاء في الكتاب والسنة من التحذير من السحر وأنواعه، أخذوا يتعاملون مع بعض السحرة وبعض الكهنة والعرافين ويظنون أن هذا التعامل معهم تعاملا مشروعا مباحا، ولم يقتصر الأمر على هذا الحد، بل زاد عند بعض الناس أن أصبحوا يعتقدون في بعض السحرة والكهنة والدجالين الولاية، وذلك عندما يروا وجود بعض الأمور الخارقة للعادة تحصل منهم، فيظنون أن هذه كرامة لهم وأن هذا دليلا على ولايتهم، ثم يترتب على ذلك أن يعتقدوا فيهم اعتقادات كثيرة كاعتقاد علم الغيب أو اعتقاد الاطلاع على ما في الصدور أو اعتقاد النفع والضر أو نحو ذلك من الاعتقادات الباطلة. ولهذا كان من المهم في المسلم أن يكون عنده فرقانا بين الحق والباطل، فرقانا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وألا ينخدع بما يراه ويشاهده لدى بعض السحرة والكهنة والمشعوذين من أمور خارقة للعادة فيعتقد فيهم ولاية ويعتقد فيما يراه من أمور تظهر عليهم كرامة. فهؤلاء ليسوا من أولياء الله ولكنهم من أولياء الشيطان، هؤلاء الذين يتعاملون بالسحر والكهانة والشعوذة ويدعون علم الغيب ومعرفة الأمور، هؤلاء ليسوا من أولياء الله ولكنهم من أولياء الشيطان، ويجب على المسلم ألا ينغر بهم، فإذا رأى فيهم أعمال السحرة وأعمال الكهنة جانبهم وابتعد عنهم وحذر من المجيء إليهم. ولكن لما جهل الناس هذا الأمر ولم يعرفوا حقيقته اختلط عندهم ما هو حق بما هو باطل، وظنوا ما يرونه على أيدي هذه على أيدي هؤلاء السحرة من ادعاء لمعرفة الأمور أو ادعاء لمعرفة الأمور المغيبة أو نحو ذلك من الأمور ادعوا فيهم كرامة وولاية. ولهذا كان من المهم جدا والمفيد للمسلم أن يكون على بصيرة ومعرفة بحقيقة السحر وحقيقة أنواعه وما يدخل تحته حتى يكون حذرا من ذلك كله. ولهذا عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة بعد أن عقد ترجمة قبلها في بيان حكم السحر، عقد هذه الترجمة لذكر شيء من أنواع السحر تحذيرا للأمة وتنبيها للمسلمين لئلا ينخدعوا بشيء من ذلك ولئلا يغتروا بمن يروا عليه شيئا من ذلك. ثم أورد أول ما أورد حديث قبيصة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت أي من السحر. وقد مر معنا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت قال الجبت السحر. فما روي هنا إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت أي من السحر، فلاحظ هنا عد لثلاثة أمور كلها من السحر، كلها من الجبت، كلها من الباطل، العيافة والطرق والطيرة كلها من الجبت أي من السحر. وهذا يفيدنا أن السحر ليس نوعا واحدا وليس طريقة واحدة وليس عملا واحدا، وإنما هناك أمور كثيرة هي من السحر، أمور كثيرة هي من السحر، نوع من الدجل والدعاوى الباطلة والتغرير بالناس وإيقاع الأضرار بالمجتمعات المسلمة، فكلها تشترك في أنها سحر، العيافة والطرقة والطيرة من الجبت. أما العيافة فهي زجر الطير، العيافة زجر الطير، بمعنى أن يحكم من يتعامل بالعيافة التي هي زجر الطير على الأمور المستقبلة من خلال هذا الطريق، من خلال زجر الطير، فيحكم على الناس أو على من يسألونه بالسعود والنحوس، بالخير والشر، بالربح والخسران، بغير ذلك من خلال زجره للطير. فطريقته في عمله هذا أن يزجر الطير، ومن خلال زجره لها يحكم لمن سأله من خلال هذا الأمر، فيزجر طيرا عنده ثم يحكم لمن أمامه، يقول له أنت في تجارتك هذه رابح أو خاسر أو نحو ذلك من الأمور التي يحكم بها من خلال هذا الطريق. العيافة زجر الطير. والطرق أيضا نوع من السحر والكهانة. والطرق هو ضرب الحصى، ومن خلال ضربه بالحصى وتحريكه للحصى في الأرض يحكم على من أمامه أو من سأله بالأحوال المغيبة والأمور القادمة أو نحو ذلك من الأمور. والطيرة، والطيرة ستأتي عند المصنف في باب مستقل، ويتشاؤم بالطيور ببروحها وسنوحها وذهابها ذات اليمين أو ذات الشمال، وكان الجاهلية شأنهم كذلك، يتشاءمون بالطير ويمنعهم رؤية الطير من السفر أو يجعلهم يقدمون ويؤثر فيهم ذهاب الطير إن ذهب ذات اليمين أو ذهب ذات الشمال، فهذه أمور تؤثر فيهم تشاؤما في تصرفاتهم وأعمالهم وتجاراتهم وأسفارهم وجميع أمورهم. قال من الجبت، أي هذه الأمور من الباطل من السحر مما حرمه الله تبارك وتعالى على عباده، فهذه بعض الأنواع، وإلا على نفس الطريقة أنواع كثيرة جدا، مثلها ما يسمى في زماننا قراءة الكهف، أو ما يسمى قراءة الفنجان، أو أيضا الخط في الأرض، أو وضع الجداول والمربعات والمثلثات، استخدام الحروف الهجائية، أو غير ذلك من الطرق التي المحصلة من ورائها ادعاء من يقوم بهذه الأمور معرفة الأمور المغيبة أو الحكم على من أمامه بسعد أو نحس أو ربح أو خسارة أو غير ذلك. ثم نقل تفسيرا لعوف بن أبي جميلة أحد رواة هذا الحديث أو أحد رجال إسناده، قال العيافة زجر الطير، قال العيافة زجر الطير، وزجرها أي تحريكها، تحريك الطير لكي تطير تتحرك من مكانها. ثم نوع الحركة والجهة التي يتجه إليها الطير من خلالها يحكم بخير أو شر، سعادة أو عدم سعادة ونحو ذلك. نعم. قال والطرق الخط يخط بالأرض، والطرق الخط يخط بالأرض، تحريك الأرض بخطوط أو الضرب بالحصى، ويضرب حصاة بحصاة أو يدحرج حجرا في الأرض في مربعات وخانات معينة، ثم على ضوء ذلك يحكم. قال والجبت، قال الحسن رنة الشيطان. قال والجبت، قال الحسن رنة الشيطان. الجبت مر معنا تفسيره، وأن جماع تفسير الجبت الأعمال الباطلة من الشعوذة والسحر والكهانة ونحو ذلك، فكل هذه الأعمال جبت. وعرفنا فيما سبق الفرق بين الجبت وبين الطاغوت في قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، وأن الجبت يتعلق بالأعمال والطاغوت يتعلق بالعاملين كالكهان والشياطين والسحرة ومن يعبد من دون الله وهو راض، فهؤلاء كلهم طواغيت. والجبت هو الأعمال الباطلة من سحر من كهانة ونحو ذلك من الباطل، فهذا كله جبت. ولهذا عدد هنا أمورا من الأعمال الباطلة ووصف بأنها جبت، إن العيافة والطرق والطيرة جبت، أي وما شاكلها وما كان على على على شاكلتها، فكلها من الجبت أي من الضلال والباطل. قال الجبت رنة الشيطان، الجبت رنة الشيطان، والمراد برنته أي صوته أي صوت الشيطان. فرنة الشيطان هي من الجبت، رنة الشيطان هي من الجبت، وقد جاء في بعض النصوص وبعض الآثار أن الشيطان تكون له رنة، ولا سيما إذا حصلت أمور عظيمة وكبيرة فيها عز للإسلام ونصر للمسلمين وفتح على عباد الله المؤمنين، صوت ما منه فيه عدم قبول وعدم ارتياح لما كان، فهذا من الجبت. وإلا فإن الجبت أنواع كثيرة وأفراد عديدة. قال إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، أي مجرد قوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت بدون الشرح الذي نقل عن عوف. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في بيان نوع من أنواع السحر، وهو التنجيم، ادعاء معرفة الأمور من خلال النظر في النجوم، وسيأتي في هذا عند المصنف رحمه الله بابا مستقلا بعنوان باب ما جاء في التنجيم. فالتنجيم هو أن يدعي مدع معرفته للأمور المغيبة أو الأمور المستقبلة من خلال نظره في النجوم، فينظر في النجوم ومن خلال هذا النظر يحكم، وهذا نوع من السحر كما هو صريح وواضح في هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. اقتبس أي تعلم، شعبة أي طائفة أو جزءا من النجوم، أي من علم النجوم الذي هو علم التأثير، علم التأثير، لأن علم النجوم نوعان، علم تأثير وعلم تسيير. علم التسيير الذي هو معرفة القبلة أو الطريق أو نحو ذلك، هذا ليس بمحرم، كما قال الله تبارك وتعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالنظر في النجوم من أجل معرفة القبلة أو من أجل معرفة الطريق أو نحو ذلك هذا ليس بمحرما، بل هو عمل جائز مباح لا شيء فيه. وإنما الباطل هو علم التأثير، أن يعتقد في النجوم تأثيرا بمعرفة أمر مغيب أو أمر مستقبل أو حوادث أرضية أو نحو ذلك من خلال النظر في النجوم. من اقتبس شعبة من النجوم، أي تعلم شيئا من علم النجوم الذي هو علم علم التأثير، فقد اقتبس شعبة من السحر. يعني كلما تعلم طرفا وجانبا من هذا العلم، علم النجوم، فقد اقتبس شعبة من السحر، أي أخذ نصيبا وحظا من السحر، وكل ما زاد تعلمه زاد حظه من السحر. زاد ما زاد، أي كلما زاد في علم النجوم زاد في السحر وإثم السحرة، ونال حظه من عقوبة السحرة والوعيد الذي أعده الله تبارك وتعالى لهؤلاء. الشاهد أن المصنف رحمه الله ساق هذا الحديث لبيان أن هذا العلم هو من علوم السحر ومن أنواع السحر. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. قال: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا نقل إليه. ثم أورد هذا الحديث وفيه أيضا ذكر نوع من أنواع السحر. قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. إذن هذا نوع من أنواع السحر، النفث في العقد. النفث في العقد هذا نوع من أنواع السحر. وفي القرآن الكريم: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، أي من شر السواحر التي ينفثن في العقد. فالنفث في العقد هذا نوع من السحر، نوع من السحر، ويتعامل به الكثير من السحرة. وطريقتهم في هذا الأمر أنه إذا جاءه شخص يطلب منه أن يسحر شخصا آخر، يقول له: أحضر لي قطعا من ملابسه أو من شعر جسمه. ثم إذا أحضر له شعرا من مشاطته، مشاطة شعر رأسه أو شيئا من ملابسه، أخذ يعقدها وينفث في كل عقدة، ثم يتكيف بهذه الطريقة مع نفسه الخبيثة وحضور الشياطين أعوانه، فيقع السحر وينضر المسحور بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهذا نوع من أنواع السحر، نوع من أنواع السحر. وفائدة معرفة المسلم هذا الحديث وأمثاله أنه إن رأى يوما شخصا يتعامل بهذه الطريقة، إما بعقد عقد أو بنظر للنجوم أو نحو ذلك، يعرف أن هذا سحرا قد حذر النبي عليه الصلاة والسلام منه ونهى عنه، فيجانبهم ويحذر منهم ويحذر منهم. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. وكما قلت فائدة هذا أن يعرف المسلم أن هذا من السحر ليحذره. فإن سمع شخص هذه طريقته في التعامل، أو طريقته النظر في النجوم، أو طريقته زجر الطير، أو طريقته الخط في الأرض، أو طريقته الطرق في الحصى، أو طريقته وضع الجداول والمربعات ويكتب فيها الحروف كما سيأتي معنا من تعلم أباجات، أي الحروف لأجل السحر والشعوذة، فكل هذه الأمور من السحر. ولهذا من المفيد جدا للمسلم أن يعرف صفات الساحر ليحذر من المجيء إليه، وإذا سمع بشيء من هذه الصفات أيضا يحذر الناس من المجيء إليه، لئلا يفسد دينهم ولئلا يضيع دينهم بالذهاب إلى هؤلاء وأمثالهم. وهم لهم علامات كثيرة جدا يحسن بالمسلم أن يكون على معرفة بها ليحذر من هؤلاء. ومن علامات هؤلاء أنه إذا جاءه من طلب عنده العلاج أو من أراد أن يسأله عن شيء، يسأل عن اسم الرجل واسم أمه، لا يسأل عن اسم الأب، أو أنه مثلا يطلب شيئا من ملابس الرجل الداخلية من يراد أن يلحق به الأذى أو من شعره، يستعمل أبخرة، وفي الغالب عمله في الظلام، وأشد ما يكون سحر في الليل كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره من العلم. وإذا كان في نهار واحتاج إلى أن يعمل السحر يكون في غرفة مظلمة. ولهم علامات كثيرة يعرفها أهل العلم، فأمثال هؤلاء لا يأتيهم المسلم ولا يعتقد فيهم خيرا، بل هم أهل شر وأهل ضر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، وكذلك من يأتيه لا يفلح كذلك ولا ينال خيرا، بل يضيع دينه عند الساحر وبذهابه للساحر. قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. هذا نوع من أنواع السحر، وفيه التنصيص على أن السحر شرك بالله، وأن الساحر لا يكون إلا مشركا كافرا بالله سبحانه وتعالى. ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا أكل إليه، من تعلق شيئا أي شيء أكل إليه أي وكله الله إليه، كأن يتعلق خيطا أو يتعلق تميمة أو يتعلق قلبه بساحر أو كاهن أو نحو ذلك، فإنه يوكل إلى من تعلق قلبه به، ويكون مآله إلى الحرمان ونهايته إلى الخسران. ثم هذه العقد، فيما لو أن الإنسان وجدها عقد سحرية وضع فيها سحر له أو لغيره، إذا وجدت فإن الطريقة فيها أن تفك هذه العقد، أن يفك هذه العقد ويقرأ المعوذتين وينفث في كل عقدة، يفك ويقرأ وينفث حتى يحل هذه العقد جميعها، ثم ترمى في مكان، تقطع وترمى في مكان، ويزول بإذن الله تبارك وتعالى ما حصل من ضرر أو ما ترتب من ضرر بحل هذه العقد وفكها مع قراءة المعوذتين. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظة؟ قال: هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ثم ذكر نوعا من أنواع السحر ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، قال: ألا أنبئكم ما العظة؟ وألا أنبئكم، هذا ذكرنا فيما سبق أنه كثيرا ما يأتي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد منه سد أذهان السامعين ولفت انتباههم واستدعاء قلوبهم للانتباه والاستفادة. ألا أنبئكم ما العضه؟ والعضه البهت، العضه البهت البهت. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس، هي النميمة القالة بين الناس. والنميمة هي القالة بين الناس على سبيل الفتنة بينهم وإيقاع الشر بينهم، فيذهب إلى هذا وينمي إليه شرا، ويذهب إلى ذاك وينمي إليه شرا، حتى يتفكك المجتمع ويتقاطع الناس ويتدابرون. قال: القالة بين الناس، أي القالة كثرة القيل والقال بينهم على سبيل الفتنة والإيقاع بين الناس وإيجاد العداوات بينهم. يذهب إلى أحدهم ويقول: فلان قال فيك كذا، ويذهب للآخر ويقول: فلان قال فيك كذا، فيوقع بينهما وحشة وتدابرا وتباغضا وإفسادا. فهذه النميمة هي من السحر، هي من السحر، أي في تحقيق غايته ومقصده، في تحقيق غايته ومقصده، فهي تؤثر مثل تأثير السحر وربما أشد، كما قال يحيى ابن أبي كثير اليمامي رحمه الله: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. الساحر من نتائج عمله التفريق بين الناس، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فمن نتائج السحر التفريق بين الناس. النميمة قد تفرق بين الزوجين أو بين المتحابين والمتصافيين تفريقا لا يكون بالسحر، بل أشد، عندما ينقل أحد النمامين إلى المرأة كلاما كاذبا في زوجها، وإلى الزوج كلاما كاذبا في زوجته، أو يرميها بعظائم أو نحو ذلك، يقع انفصام دائم وفرقة مستمرة أشد من السحر. وكذلك بين المتحابين والإخوان والمتصافين يفسد النمام ما لا يفسده الساحر. إذن النميمة نوع من السحر من جهة غايته، لا من جهة حد السحر وحكم الساحر أنه كافر. فالساحر يتعامل مع الشياطين و يشرك بالله العظيم ويتقرب إلى الشياطين حتى يتحقق سحره، والنمام لا يفعل ذلك، وإنما يمشي بالقالة بين الناس إفسادا وإيقاعا بينهم، فهو من السحر في الغاية فيما يؤدي إليه، بل ربما في بعض الحالات يكون أخطر وأشد ضرا من السحر. قال: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من البيان لسحرا. ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا، ومن للتبعير، فمن البيان ما هو سحر، أي يسحر العقول، يسحر العقول ويأخذ بالأذهان، ويكون صاحب الباطل وصاحب الضلال بحذفه بالبيان وبراعته به يقلب الحقائق ويغير المفاهيم ويلبس على الناس ويوقعهم في الباطل بقوة بيانه وشدة تأثيره على العقول بلسانه ومنطقه، يلوك الكلام لوكا، ويأتي بأمور وأشياء يتكلم بها فتأخذ أذهان السامعين فتتغير الحقائق وتتبدل المفاهيم، وربما وقعوا في أمور من الباطل على يديه. قال إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا، أي من البيان ما يسحر العقول، إن من البيان ما يسحر العقول ويأخذ بها. والبيان قد يكون بيانا لحق ونصف، وبيانا لدين الله تبارك وتعالى فهذا لا يذم، وقد يكون بيانا يراد منه صرف الناس عن الحق وعن الهدى، فهذا هو المذموم وهذا هو المراد، أن يأتي ببيان يريد منه تغيير المفاهيم. فهذا من السحر من جهة أنه يؤدي إلى ما يؤدي إليه السحر من تغير الحقائق وانتقال الناس من الحق إلى الباطل ومن الهدى إلى الضلال. قال فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجفت. من الجفت، وقد مر معنا قبل ذلك قول عمر: الجبت السحر. هذه كلها من أنواع السحر. نعم. الثانية: تفسير العيافة والطرق والطيرة. تفسير العيافة والطرق والطيرة، وقد مر معنا تفسيرها. الثالثة: أن علم النجوم نوع من السحر. أن علم النجوم نوع من السحر، كما قال عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. الرابعة: أن العقد مع النفس من ذلك. أن العقد مع النفس من ذلك، العقد في الشعر أو العقد في الخيوط أو نحو ذلك مع النفس من ذلك، فمن كانت هذه طريقة فهو ساحر، يعقد وينفث، هذا من السحرة، والله تبارك وتعالى قال: ومن شر النفاثات في العقد، أي السواحر التي يعقدنا وينفثنا، النفاثات في العقد. الخامسة: أن النميمة من ذلك. أن النميمة من ذلك، أي من السحر في غايته ونتيجته، لا في حده وحكمه. نعم. السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة. أن من ذلك بعض الفصاحة، ليس كلها، لأن الحديث قال: إن من البيان، فبعض الفصاحة من السحر، أي ما يسحر العقول ويذهب بها إلى الضلال والباطل والانحراف. نعم. قال: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. قال: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. ثم عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. ما جاء في الكهان ونحوهم، سيأتي تعريف الكهان، وهم من يدعون معرفة الأمور المغيبة أو الأمور المستقبلة، ونحوهم من أي من العرافين والرمالين وأهل الطرق بالحصى والقراءة في الكف أو نحو ذلك من الأعمال التي يدعي أربابها معرفة الأمور المغيبة أو المستقبلة من خلالها. فكلهم في فساد واحد وهو ادعاء علم الغيب، علم ما غاب عن الإنسان. وعلم الغيب مختص به رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. ثم أورد في هذه الترجمة أول ما أورد حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حفصة رضي الله عنها كما جاء في بعض الروايات الأخرى للحديث في مصادر أخرى للحديث. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأ: قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى عرافا أي من أتى من يدعي معرفة الأمور، من يدعي معرفة الأمور أي الأمور الغائبة عن الناس. فمن أتى شخصا يدعي أنه يعرف الأمور الغائبة، يعرف الأمور المغيبة، فسأله فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وسيأتي معنا حديث آخر أن من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والجمع بين الحديثين أن يكون الحديث الأول في حق كل من أتى، يكون في حق كل ما من أتى ذهب إلى الكاهن لغرض سؤاله، سواء صدقه أو كان عنده شك ولكن سأله لينظر لعله يكون أو نحو ذلك، فهذا لم تقبل له صلاة 40 يوما. أما إذا ذهب إليه معتقدا أنه يعلم الغيب وأنه يعلم الأمور الغائبة وأن الأمور الغائبة لا تخفى عليه، فهذا كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله لم تقبل له صلاة، ليس معنى هذا أن من ابتلي وذهب إلى عراف يترك الصلاة هذه المدة، بل يجب عليه أن يصلي والصلاة لازمة له، لكنه لا يثاب عليها، لا يثاب عليها، يسقط بها الفرض عنه ولا يؤمر بالإعادة، ولكنه لا يثاب عليها، لم تقبل منه أي ليس له ثواب ولا أجر على هذه الصلوات لمدة 40 يوما. هو إن كانت ثابتة أو ليست ثابتة هذا هو المعنى. فصدقه ليست في مسلم، يعني صدقه ليست في مسلم، ولهذا يكون من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وإذا ذهب إليه مصدقا به، مؤمنا به، معتقدا أنه يعلم الغيب ويعلم الأمور الغائبة وأنها لا تخفى عليه، فهذا كافر. فإن الرواية فقد كفر هذه في حق المصدق المؤمن بالكاهن والعراف، وعدم قبول الصلاة هذا في مجرد الذهاب إليه لسؤاله. يعني لو قال قائل أنا أعتقد أنه لا يعلم ولكن سأذهب إليه وأسأله، وأنا في قرارة نفسي أعتقد أنه لا يعلم الأمور المغيبة، لكنني سأذهب وأسأله وأنظر ماذا يتعلق بأمري ربما يحصل، فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. أما إذا كان مؤمنا ومصدقا بأن يعلم الغيب فهذا كافر يكفر كما سيأتي معنا في الحديث. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما. ثم أورد هذا الحديث من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قدمت الجمع بين هذا الحديث والحديث الذي قبله أن هذا الحديث في حق من ذهب إليه مصدقا مؤمنا بأن يعلم الأمور المغيبة وأنها لا تخفى عليه، فمن كان كذلك فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أي كافر بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي كل من الكتاب والسنة تحريم السحر وبيان بطلانه، فمن صدق هؤلاء فهو كافر بالكتاب والسنة. والكتاب والسنة فيهما الآيات الكثيرة التي فيها اختصاص الله بعلم الغيب جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى عالم الغيب. فمن ادعى في غير الله علم الغيب كفر بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان غير معتقد لعلم الغيب وذهب فهذا لا تقبل له الصلاة كما في الرواية الأولى للحديث. قال وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا. نعم. قال وعن عمران بن حسين مرفوعا رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنه دون قوله ومن أتى إلى آخره. ثم أورد المصنف رحمه الله طريقا أخرى للحديث السابق أو رواية أخرى للحديث السابق، وفيها قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. وهذا فيه تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من فعل السحر ومن إتيان السحرة. من فعل السحر أن يباشر الإنسان السحر بنفسه أو أن يذهب إلى الساحر ليعمل له سحرا. ليس منا من سحر أو سحر له، سحر أي باشر السحر بنفسه وعمله بنفسه، أو سحر له أي ذهب إلى آخر ليعمل له سحرا. وليس منا من تكهن أو تكهن له، من تكهن أي بنفسه باشر أعمال الكهان وادعى من خلالها معرفة الأمور، مثل أن ينظر بنفسه في كف أو فنجال أو يخط خطوطا في الأرض أو يطرق حصى أو ينظر في نجوم أو نحو ذلك من طرائق الكهان. فمن تكهن أو تكهن له أي ذهب إلى من يتكهن له. يقول عليه الصلاة والسلام ليس منا، أي ليس على هدانا ولا على سنتنا ولا على طريقتنا من كان هذا شأنه. ليس منا من تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له. تطير باشر التطير بنفسه بزجر الطير والنظر فيها أو غيرها، ويتطير من خلال ذلك، أو تطير له يذهب إلى آخر ويطلب له أن يتطير له في أمر يريد فعله من سفر أو زواج أو نحو ذلك. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل هو الكاهن. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنه: في قوم يكتبون أبا جاد. هنا المصنف رحمه الله نقل نقولا عن أهل العلم في بيان من هو العراف ومن هو الكاهن وما الفرق بينهما. ومن أهل العلم من قال إنهما شيء واحد، الكاهن والعراف شيء واحد، وهو اسم أو اسمان يطلقان على من يدعي معرفة الأمور، سواء الأمور المستقبلة التي تأتي في المستقبل، فلان يموت، فلان يمرض، فلان يتزوج، فلان كذا، يتحدث عن أمور مستقبلة، أو أمور حاضرة موجودة لكن غائبة عن الإنسان، ليس يشاهدها ولا يراها. فقيل إن يطلق الكاهن والعراف على كل ذلك، وأنهما اسمان لمسمى واحد، ادعاء معرفة الأمور سواء المغيبة أو الأمور المستقبلة. ومن أهل العلم من فرق بينهما فجعل العراف من يدعي معرفة الأمور المغيبة الحاضرة الموجودة، مثل الدلالة على المسروق، مثل الدلالة على المسروق، يأتي إلى إلى إلى إلى شخص يدعي معرفة الأمور ويقول له: أين هذا الأمر الذي سرق لي؟ أين مكانه؟ فيدعي معرفته، يدعي معرفته، وقد يتعاون معه شياطين الجن في ذلك، وقد يتعاون معه القرين في ذلك. فوجود هذه المعرفة ليست دليلا على أنه محق، بل لا تتأتى له هذه المعرفة إلا بالتقرب للشياطين بالذبح لهم والاستغاثة بهم ودعائهم من دون الله، ويدلونه على هذه الأشياء، وهذا أمر مقدور عليه، أمر مقدور عليه. مثل ما أنت لو رأيت شيئا في مكان وذهبت إلى شخص وقلت له: رأيته في المكان الفلاني، فقد تخبر الشياطين العراف بالأمور التي هي ليست حاضرة ولا يراها، لكن يخبرونه بها. ولهذا بعض الناس يندهش عندما يأتي إلى بعض هؤلاء وهو لا يعرفه، فيبدأ يحدثه، هذا العراف يبدأ يحدثه أولا حتى يجذبه إلى نفسه، يقول: أنت جئت من بلدي فكذا؟ يقول: نعم. أنت ساكن في المنطقة الفلانية؟ نعم. جيرانك فلان وفلان؟ نعم. ودعك في المطار فلان؟ نعم. والدتك اسمها فلانة؟ نعم. فيطمئن أن الشخص الذي أمامه على علم بالأمور، ولا يدري أن القرين تقرب إليه هذا العراف بالاستغاثة به من دون الله، ذبح له من دون الله، صرف له أنواعا من العبادة من دون الله، فأعطاه هذه المعلومات عنك، فيسمع هذه المعلومات ويندهش ويقول: الرجل يعرف الأمور، يعرف الأمور، ويبيع دينه عنده، ويبيع دينه عنده، فيصدقه بما يقول فيكفر بما أنزل على محمد. وكم من أناس باعوا دينهم بهذه الطريقة، كم من أناس وأنفقوا أموالا باعوا بها دينهم بهذه الطريقة وكفروا بما أنزل على محمد، يذهبون إلى العرافين في السؤال عن ضالة أو بحث عن مسروق أو نحو ذلك من الأعمال، ثم يأتي هذا العراف في بداية الأمر بذكر معلومات عن الشخص يأخذها من قرينه ثم يخدعه بهذه الطريقة. وبعض هؤلاء العرافين يخدع من يأتيهم بطريقة دون ذلك، عندما يسأل عن حاجة يذكر أمور عامة تحصل لكل أحد، عندما يذهب إلى عراف أو منجم يذكر له أمور ويبتز ماله بأمور تحصل لكل أحد، يقول مثلا أنت بعد فترة لا تكون طويلة جدا تصاب بوعكة مرضية قد لا تطول معك كثيرا، هذا يحصل لكل أحد. أو يقول مثلا في فترة قادمة تنتابك بعض الهموم وبعض القموم وبعض الأحزان، وفي فترة قادمة ستربح مالا قد لا يكون كثيرا أو يأتيك مال، لا في أشياء تحدث لكل الناس ولكن يعرضها له بطريقة يصور له أنها أن أفاد في أمور مستقبلة فينخدع أمثال هؤلاء. الشاهد أن أهل العلم في تعريف الكاهن والعراف منهم من قال هما اسمان لمسمى واحد، ومنهم من قال العراف هو من يدعي معرفة الأمور الحاضرة الغائبة، يعني الأمور الموجودة الغائبة، مثل أن يقول العراف إن فلان بن فلان الآن في الشارع الفلاني في المنطقة الفلانية في المكان الفلاني، أو مثلا الشيء المسروق في المكان الفلاني في المنطقة الفلانية تحت المكان الفلاني، فهذا يسمى عراف. والكاهن أي الذي يدعي معرفة الأمور المغيبة، بعد 20 يوم يحصل كذا، بعد سنة يكون كذا، هذا كاهن، وكل منهما مدع لمعرفة الأمور المغيبة، وكل منهما من أتاه مصدقا له مؤمنا به وبما يدعيه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن جاءه لمجرد السؤال لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. ثم أورد هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه في التحذير من نوعين من الكهانة، نوعين من الكهانة، وأن أهلهما لا خلاق لهما عند الله، أي لا حظ لهما عند الله بل لهما الخسران يوم يلقون الله تبارك وتعالى. قوم يكتبون أبا جاد، يكتبون أبا جاد ليتكهنوا بهذه الكتابة، وأبا جاد هي حروف الهجاء أبجد هوذ، فيكتبون أبا جاد أي يكتبون حروف الهجاء إما في مربعات أو في مثلثات، ومن خلال كتابتهم لأبا جاد يعني لهذه الحروف من خلال هذه الكتابة يحكم على الأمور المغيبة، مثل ما يحكم من يخط في الرمل أو من يطرق بالحصى، فيقول قوم يتعلمون أبا جاد أي يتعلمون هذه الحروف على هذا الوجه المخصوص للكهانة. أما تعلم أبا جاد لتعلم القراءة وتعلم الكتابة ونحو ذلك هذا لا شيء فيه، وإنما مراده من يتعلم أبا جاد أي يتعلم علم الكهانة التي تكون من خلال الكتابة، كتابة الحروف الهجائية. أو نظر في النجوم، أو نظر في النجوم، والنظر في النجوم أي على وجه التكهن وادعاء معرفة الأمور من خلال هذا النظر. فهؤلاء وأولئك لا خلاق لهم عند الله تبارك وتعالى. وقد ساق المصنف لأن فيه ذكر نوعين من أنواع الكهانة. قال فيه مسائل: الأولى لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، إن وجد تصديق بالكاهن انتفى الإيمان بالقرآن، وإذا وجد إيمان بالقرآن حقا وصدقا انتفى الإيمان بالكاهن. أما أن يكون إيمان بالقرآن وإيمان بالكاهن لا يجتمعان. لماذا لا يجتمعان؟ لأن القرآن مليء بالدلائل الذي المبطلة لأعمال الكهنة وادعاءاتهم الباطلة، فمن آمن بالقرآن إيمانه بالقرآن يقتضي كفره بالكاهن، فإن آمن بالكاهن وادعى أنه يؤمن بالقرآن فهو في الحقيقة ليس بمؤمن بالقرآن. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. لماذا؟ لأن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم دال في مواضع كثيرة على بطلان عمل هؤلاء، فمن آمن بهم فهو كافر بالقرآن والسنة. الثانية: التصريح بأنه كفر. التصريح بأنه كفر، التصريح بأنه كفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فقد كفر، قد كفر من أتاه وصدقه. وما شأن الكاهن نفسه؟ ما شأن الكاهن نفسه والعراف إذا كان من يأتيه كافر؟ فما شأن من يؤتى؟ نعم. الثالثة: ذكر من تكهن له. ذكر من تكهن له، ذكر من تكهن له، أي ذهب إلى من يتكهن له، وأنه ليس منا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الرابعة: ذكر من تطير له. ذكر من تطير له، أي ذهب إلى من يتطير له، فالحكم يشمل المتطير والمتطير له، والمتكهن والمتكهن له. الخامسة: ذكر من سحر له. ذكر من سحر له، أي من لم يباشر السحر بنفسه، لم يفعل السحر بنفسه، وإنما ذهب إلى غيره ليسحر له، فكل منهما يشمله الحكم، هذا كافر وهذا كافر. نعم. السادسة: ذكر من تعلم أبا جاد. ذكر من تعلم أبا جاد، كما في أثر ابن عباس رضي الله عنهما، والمراد بتعلم أبا جاد للتكهن وادعاء معرفة الأمور. السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. ذكر الفرق بين الكاهن والعراف، من أهل العلم من قال هما شيء واحد، ومنهم من قال إن العراف من يدعي معرفة الأمور الغائبة الحاضرة الموجودة، الأمور الغائبة الموجودة، والكاهن من يدعي معرفة الأمور المستقبلة. لا نأخذ الأسئلة. أحسن الله إليكم ورفعنا الله بما قلتم وبارك الله في علمكم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: إذا كان رجل يبني بيته بالربا هل يجوز لي أن أعمل عنده؟ التعاون مع من يتعامل بالربا لا يجوز التعاون معه في أمور ربا، كأن يكتب له أو يشهد له أو يحمل له أو يتعاون معه أي نوع من التعاون في أمور الربا التي يتعامل بها. أما الأمور الأخرى التي لا تتعلق بالتعامل معه في رباه أو التعاون معه في رباه فهذا لا شيء على الإنسان فيه. وهذا السائل يقول: هذا الربا يكون في الحبوب مثل الرز وكذلك غيره أم تكون في الأشياء التي الذرة والأرز أم تكون في الأشياء التي ذكرت في الحديث مثل الذهب والفضة؟ الحديث في الصحيحين ذكر فيه الذهب والفضة وذكر فيه أنواع من الحبوب، فما كان من هذه الحبوب المذكورة في الحديث القمح بالقمح والشعير بالشعير، فما كان من هذه الأصناف من المكيلات فلا بد أن يكون يدا بيد مثلا بمثل حتى لا يكون ربا. نعم. هذا السائل يقول بعض المنتسبين إلى الكتاب والمفكرين أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام أمر محدث لم يقل به أحد من السلف. هؤلاء الكتاب والمفكرين لا يعرفون السلف، لا يعرفون السلف ولا يعرفون كتبهم، والحكم على أقوال السلف لا تكون إلا عن معرفة، فمن لا يعرف السلف ولا يعرف كتب السلف كيف يقول أن السلف لم يقولوا بذلك؟ وهذه لا تعرف بالفكر، لا تعرف بالفكر، وليس السبيل إلى معرفتها هو الفكر، وإنما السبيل إلى معرفتها معرفة ما كتبه السلف في الباب. وهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام ما قرأوا كتب السلف ولا عرفوا ما كتبه السلف، ولهذا دعواهم هي مبنية عن قول بلا علم، قول على السلف بلا علم، لم يقرأوا كتب السلف. ولو سألت بعض هؤلاء ما هي كتب السلف التي نرجع لها في هذا الباب لا يحسن أن يسمي شيئا منها، فأمثال هؤلاء لا يلتفت إلى أقوالهم. أما من يعرف كتب السلف وقرأها وقرأ ما كتبها المتقدمون والمتأخرون منهم يجد أنها كلها ناطقة بهذه الأقسام، مبينة لها وموضحة لها ومستدلة لها، كتب السلف مليئة بذلك. وكتبت رسالة مختصرة مطبوعة بعنوان رسالة مختصرة في دلائل أقسام التوحيد، ذكرت فيها نقول كثيرة جدا عن السلف رحمهم الله فيها التنصيص على أقسام التوحيد الثلاثة. فأمثال هؤلاء المفكرين والكتاب هم في الحقيقة لا يعرفون كتب السلف ويحكمون على أمر لا يعرفونه، يقولون ما كتب أحد ولا ذكر أحد من السلف ذلك. هذه الكلمة يعني شديدة جدا، ما يمكن أن يقولها إنسان إلا إذا استقرأ كتب السلف كلها، إذا استقرأ كتب السلف وقرأها كاملة وحكم بهذا الحكم يكون حكمه عن علم. أما إنسان لا يعرف كتب السلف ولا قرأها ولا يدري ما هي ثم يتجرأ هذه الجرأة ويقول أن السلف ما قالوا ذلك وأن هذا أمر محدث. هذا السائل يقول هل يقتل الساحر قتل ردة؟ وكذلك من يقوم بقتله؟ الساحر مر معنا في الحديث حد الساحر ضربه بالسيف أي قتله، والساحر يقتل لأنه كافر مشرك ومفسد، سمعت في هذه الأمور مفسد، يعني حصل فيه في المجتمع فساد عظيم وشر كبير، هذا كثيرا من الناس وأمرض كثيرا من الناس وفرق بين كثير من الناس وأدخل كثيرا من الناس في أوهام وأضرار، فالساحر يقتل لذلك كله. حد الساحر ضربة بالسيف. ومر معنا أن قتل الساحر صح عن ثلاثة من أصحاب النبي وهم عمر وحفصة وجندب كما في الباب السابق، فهذا حكم الساحر. وأما من يتولى قتله فهو ولي الأمر، إذا علم به يرفع شأنه لولي الأمر، وأحد الناس لا يجوز لهم أن يباشروا ذلك، لأن لو ترك الأمر إلى أحد الناس وأفراد المسلمين يصبح أمر الناس فوضى، يصبح أمر الناس فوضى، وربما يعتدي بعض الناس على آخر في أمر يظنه، في شخص يظنه ساحرا أو يتوهم ذلك، فلا يباشر ذلك إلا ولي الأمر، يرفع الأمر إلى ولي الأمر وينظر فيها في حال هذا الرجل القضاة وأهل العلم وأهل البصيرة، ثم ينفذ فيه الحكم، ليس الحكم إلى أفراد الناس وإنما إلى ولي الأمر. أحسن الله إليكم. كثرة الأسئلة عن الأبراج، عن قراءة الأبراج، هل هي من السحر؟ قراءة الأبراج هي نوع من أنواعه، هي نوع من أنواعه، وهي نوع من الكهانة، وأصحاب الأبراج هؤلاء في المجلات هم أناس من الكهان يتكهنون، يدعون أمورا مغيبة، ولهذا كل ما يذكرونه في الأبراج كلام عن أمور ماذا؟ مستقبلة، يقولون يعني أنت في بعد شهر يحدث لك كذا، أو بعد سنة يحدث لك كذا، أو في الأيام القريبة ستظفر بصديق وهذا الصديق كذا، أمور مغيبة تأتي في المستقبل. فهؤلاء من الكهان ومن العرافين الذين حذر النبي عليه الصلاة والسلام من إتيانهم أو سؤالهم. هذا السائل يقول: هل يجوز إخراج الزكاة للمساجد؟ المساجد ليست من مصارف الزكاة، بناء المساجد ليس من مصارف الزكاة، وإنما الزكاة تصرف في المصارف الثمانية التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، وليس منها المشاريع الخيرية مثل بناء المساجد. نعم. وهذا السائل يقول: كيف يتجنب؟ بعضهم يستدل على بناء يعني صرف الزكاة في بناء المساجد بقوله في سبيل الله، وفي سبيل الله المراد في سبيل الله الجهاد، وإلا كل الأمور المذكورة في سبيل الله، كل أعمال الخير تكون في سبيل الله، فلا يكون هناك مصارف معينة للزكاة. فالمراد بقوله في سبيل الله أي الجهاد. نعم. هذا السائل يقول: كيف يتجنب تأثير السحر؟ نعم، هذا من الأسئلة المهمة، كيف يتجنب تأثير السحر؟ السحر له تأثير، والمسلم عليه أن يحفظ الله، ومن حفظ الله حفظه الله، ويجتهد الإنسان في المواظبة على الطاعات والعبادات والصلوات المكتوبة، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فالإنسان يحافظ على الفرائض ويعتني بالنوافل ويعتني بالأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار أدبار الصلوات، ويحرص على التسمية في دخوله لبيته وفي خروجه وفي تناوله للطعام، ويكون دائما مستعينا بالله، متوكلا عليه، ملتجئا إليه، يدعوه ويفوض أموره إليه، يحفظ الله تبارك وتعالى. فمن حفظ الله حفظه الله، ويجتهد في البعد عن الأمور التي تجره إلى الباطل وتوقعه في الضرر، يبتعد عن قرناء السوء وأهل الشر، يبتعد عن وسائل الشر في بيته، أدوات اللهو والباطل والمحرمات، يبتعد عن ذلك كله. فإذا حفظ الله عز وجل بحفظ الطاعة والبعد عن النواهي حفظه الله تبارك وتعالى. والسنة فيها البيان الشافي لهذا الأمر، فمن حافظ على السنة وحافظ على هدي النبي عليه الصلاة والسلام حفظ بإذن الله تبارك وتعالى. وإذا ابتلي بشيء من ذلك لا يلجأ إلا إلى الله. سيأتي معنا الباب القادم في طريقة حل السحر وهو ما يعرف لي النسرة، فإن ابتلي بشيء من ذلك لا يحلها إلا باللجوء إلى الله وقراءة القرآن والمعوذات. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هو المطلوب من الحاج عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهل للصلاة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فضل؟ المطلوب من الحاج إذا جاء المدينة أن يأتي قاصدا زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون هذا غرضه من شد رحلة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وذكر منها مسجدا. وإذا وصل إلى المدينة صلى في المسجد النبوي ما تيسر له من الصلوات المفروضة وكذلك النوافل. وقد جاء في الحديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فإن تيسر له أن يتنفل في الروضة فهذا فيه خير وفيه ثواب عظيم. وأما الصلاة المكتوبة فهي في الصفوف الأولى أولى، وفي ميامن الصفوف أولى، للأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه ليسلم، يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر ورحمة الله وبركاته، يسلم وينصرف، وليس له أن يتحرى هناك دعاء أو استشفاعا أو صلاة أو نحو ذلك، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، اتخاذ القبور مساجد أي مكانا للعبادة وتحري العبادة، وإنما يؤدي السلام المشروع المسنون وينصرف. وهكذا إذا زار السائر القبور فإنه يؤدي السلام المسنون وينصرف، وأيضا يتذكر الآخرة بهذه الزيارة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.